لو سمحتم، هل الأصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأصل فيه الصحة أم الأصل فيه الضعف؟ قال خطأ. عفوا، أي نعم، القول المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. لا ما أكثر. ما في يرى من ناحية لفظية، المهم المعنى. هذا السؤال يصح توجيهه بالنسبة للصحابة. نعم. كيف شيخ؟ بمعنى إذا سمع الصحابي حديثا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل الأصل الصحة ولا لا؟ هذا سؤال جواب طبعا هذا هو الأصل، لكن ما وجه تصحيح السؤال مع أنه الظاهر أنه غير صحيح؟ لأن الرسول عليه السلام قال في بعض الأحاديث إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، وقال رحمه الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنسيتها وصلى الظهر 5 ركعات إلى آخر ما هنالك. يعني هناك نتف خارج عن القاعدة. فإذا سمعنا حديثا فالأصل الصحة، وأقرب بس لا تنسى أن البحث الآن بين الرسول والصحابة. نعم. وأقرب ذلك بمثال، أن إذا وقع الذباب في إناء أحدكم إلى آخر الحديث، الأصل أن هذا الحديث يؤخذ من الرسول كما يقول البعض اليوم، ولا هذا ممكن يكون من الطب العربي القديم؟ ولا الأصل أن يؤخذ على أن الرسول عليه السلام قاله بوحي وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ماشي إلى هون الجواب؟ نعم نعم. أما هذه الأحاديث اللي جاءتنا بالوسائط وبالأسانيد من بعده وبعدين، أنا فتحنا لك الطريق مشان تسد علينا الطريق. غير عنده شوية التضامن العربي والإسلامي أساس القضية الفلسطينية. نعم تفضل. بالنسبة الروايات التي تردنا اليوم، نعم، لا يصح أن يقال الأصل فيها الصحة أو لا. الحمد لله أو أكثر من واحد. يعني شيخنا لا يريد السؤال هنا أنه ما هو الأصل، هل الأصل؟ لا لا ما يقال. أيوه، أنا ذكرت لكم كلمة من أسبوعين تحكوا فيها أنه الأصل في الأحاديث أنها صحيحة، وذكرت كلمة قديمة للشيخ مشهور لما كان بيشرح في المصطلح بيقول إخواني الأصل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، الأصل أنه ما قال حتى يثبت قوله. أنا له اعتبارين ذكرت لك اثنين. نعم. بالنسبة للرسول كونه مصدر. الحمد لله بخير. أهلا شيخ رحل البهرة. أهلا. ما في عندي مجال يا أخي للاستقبال. خيرا إن شاء الله. خيرا ترى. شيخ ناصر. نعم. في الوضع اللي احنا فيه. نعم. في المشاركة فيه ولا لا يجوز؟ والله ما أدري الوضع عندكم كيف هو. الوضع نفس العشاء اللي يشاء في البلد كاملة. على كل حال اتصل بي مساء. نعم. بين 7:00 و8:00. نعم. أفهم منك وأجيبك. خيرا إن شاء الله. خيرا ترى. خلاص. وعليكم السلام.